تقعد يا ليل ونسهر ليلي بيني وبينك في أسرار وبتعرف أحزاني تبقى مرق لعاك الدار وقله ما ينساني في البيت العتيق غافي على الطريق وغافي حتى الزمان ويمكن بكرة الحبيب يمرق مثل الغريب وما يذكر اللي كان بيني وبينك يا هلا في حب وغني على بابي بتقعد يا لالي ونسهر ليلي في البيت العتيق غافي على الطريق وغافي حد الزمان ويمكن بكرة الحبيب يمرق مثل الغريب وما يذكر اللي وبتعرف أحزاني تبقى مرق لعاك الدار وقله ما ينسى